يقول هل يجوز الذكر بعد دفن الميت في المقابر؟ تدعو للميت بينك وبين نفسك عند الدفن وأثناء الدفن وبعد الدفن، تسأل الله تستغفر له وتسأل الله له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما الدعاء الذي يدعو بعض الناس ويدعو واحد والناس يرددون خلفه أو يؤمنون خلفه، فهذا لا خلاف السنة. نعم.